ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين الله يبدأ الخلق ثم وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فهم في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض والأرض وله الحمد في السماوات يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت من الميت ويخرج الميت الميت من الحي ويحيي الأرض الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقت ما فيها وتخلت سلم سلم يا رب. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت. سلم يا رب سلم يا رب سلم. الله أكبر. بسم ما فيها وتقلت وأذنت لربها. بها وحقت. يا أيها الإنسان، نعم يا ربنا، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. حسابا يسيرا ويسيرا القليب إلى أهلي مسرورا. اللهم اجعلنا من أهله يا رب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسع الشفق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. إنه ظن أن لن يحور بلى بلى بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن لتركبن طبقا عن طبق الله

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البريه. أولئك هم شر البرية بسم الله

ولا تحاضون يطلبون طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا مطمئنة وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي إحياء هذه الذكرى مع تحية أولة مقبول شارع العارف بسوات، الهندسة الفعية ومؤسسة الصوتية صرادق الإنارة، مغادير توليد وديزل، بانوراما خلفية للحرم المكي والحرم المدني والقدس الشريف، أولة مقبول شارع العارف بسوهاج، هاتف 2-33-27-92 سوهاج، 012-32-23-657، 010-136-238. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب بلاغة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله عميد العائلة المرحوم الحاج علي أحمد محمود أولاد غازي العسيرات محافظة سوهاج، السادس من شهر مايو في سنة 2005 من الميلاد، 27 من شهر ربيع الأول في سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من ديوان أسرة المغفور له بإذن الله الحاج علي أحمد محمود أولاد غازي. أترككم في رعاية الله وأمنه ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.